بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: خاب من تخرج من جميع مدارس الدنيا ولم يظفر بالدراسة في المدرسة الإلهية التي أتاحها الله لكل قلب سليم ليتعلم من العلوم اللدنية. هذه الحكمة تتعلق بما يطلق عليه نظرية المعرفة، وهي النظرية التي تبحث في المناهج التي نستقي من خلالها المعارف، سواء هذه المعارف لأنفسنا مما يطلق عليه الثبوت، أو لغيرنا ما يطلق عليه الإثبات. فهذه الحكمة تنبه إلى أن الشخص قد يتخرج من جميع مدارس الدنيا ويقرأ في جميع المعاهد والجامعات وينال الشهادات الكثيرة، ولكن كل ذلك لا يغنيه ما لم يستفد من الدراسة في المدرسة الإلهية. الله تعالى أتاح لكل إنسان بشرط أن يكون قلبه سليما الدراسة في هذه المدرسة ليتعلم علوما خاصة، مثل ما نحن في حياتنا الدنيا لدينا ما يسمى بالمدارس الخاصة، فهناك أيضا المدرسة الخاصة. وكما أن هذه المدارس الخاصة لا تتاح لكل الناس، بل تتاح فقط لمن لديهم قدرات، سواء قدرات مادية أو قدرات أخلاقية أو قدرات علمية أو عبر مسابقات، فكذلك هذه المدرسة الإلهية طريقها هو القلب السليم. لماذا القلب السليم؟ لأنه الوحيد الذي يمكنه أن تنتقش فيه العلوم، والوحيد الذي يمكنه أن يتلقى هذه الدروس، والوحيد الذي يمكنه أن يستقبلها. مثل شخص لديه جهاز استقبال فاسد، فهذا لا يمكن أن يستقبل العلوم، لابد أن يصلحه أولا حتى يستطيع أن يتواصل مع الجهات أو القنوات أو الأقمار الصناعية التي ترسل له تلك المادة العلمية. فكذلك الله تعالى أتاح لنا في قلوبنا هذه الخاصية، الروح الإنسانية. طبعا هذا الفهم أو هذا المعنى مرتبط بحقيقة الروح. الروح كما ذكرنا في دروس سابقة من عالم الأمر الإلهي، وعالم الأمر الإلهي غير متجسد، عالم متجرد، وعالم ليس له حيز وليس له حدود، يعني له طاقات كثيرة جدا. فهذه الحكمة تشير إلى كيفية التواصل، تواصل الروح مع الأرواح، تواصل الروح مع الملائكة، تواصل الروح مع العوالم الأخرى، وذلك متاح إما يقظة أو ملاما أو مناما كما سنذكر في الأدلة. طبعا هذا يطلق عليه الإلهام، أحيانا يطلق عليه الإلهام، يعني الشخص يشعر، يعني هو هكذا ثم يشعر أن معلومة أو فهما معينا قد طرأ عليه من غير أن يحتسب له أي حساب. قد يطلق عليه الكشف، الكشف كأن يرى تلك الحقائق رؤية العين وكأنه يرى أمامه. يطلق عليه كذلك الشهود، يعني كأنه يرى العلوم رؤية مشاهدة. وطبعا هذه الأمور كما قلنا إما ثبوتا، يعني هذه الأمور تثبت في نفسه وتتقرر، وإما أن تكون من باب الإثبات. أبو حامد الغزالي مثلا عندما عرض له الشك في الحقائق قال: أخرجني الله تعالى منها بنور قذفه في قلبي، يعني ليس بالأدلة ولا بالبراهين ولا بالحجج، وإنما شعر هكذا بحصول. طبعا هو عندما نقى قلبه وشعر بالشوق للمعرفة صار قلبه جاهزا لتلقي ذلك، فالله تعالى رزقه ذلك الإيمان. ولذلك الذين ذكرنا سابقا في بعض الحكم أن الذين يشكون تصيبهم الوسوسة أو الشك في الإيمان، هذا لا حرج فيه، هذا شيء طبيعي، لكن هناك فرق بين الذي يتبجح بذلك ويفتخر به ويعلنه ويذهب ويشهره ويدعو إليه، وبين شخص يتواضع ويتضرع إلى الله ويقول له: يا ربي، حتى ولو كان لا يشعر بالإيمان به، الإيمان اليقيني، ولكن مع ذلك يقول: يا رب، لقد حصل لي ما حصل، فإن كنت يا ربي موجودا وقادرا وعليما فارزقني الإيمان ونور قلبي بالإيمان حتى أتخلص من هذه الشكوك، ويتضرع ويبكي إلى الله. فهنا عندما يحصل له ذلك الانكسار وذلك التواضع وتلك العبودية يرزقه الله تعالى اليقين وينور قلبه بالإيمان. والله تعالى ذكر هذا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني هذا الإيمان كتابة إلهية زينت بها قلوبهم نتيجة تضرعها وتواضعها وعبوديتها. لكن الشخص الذي يتبجح ويستكبر ويفتخر، يعني مثل ما يفعل أصحاب الإلحاد الجديد، يفتخرون بإلحادهم ويتوهمون أنهم على شيء، فطبعا هذا ومن ضل زاده ضلالة. يعني هذا الشخص هو نفسه اختار هذا المنهج، والله تعالى يعطي كل شخص ما يريد، ما دام هذا أراد الضلالة فيعطيه الضلالة، والذي يريد الهداية يعطيه الهداية. إذن هذه المدرسة تعلمنا كل شيء، ابتداء من الهداية إلى حقائق الوجود، ابتداء من الإيمان، ذلك الإيمان الذي ربما يكون بسيطا لكن عند الدراسة في هذه المدرسة بعد تحصيل القلب السليم يتحول إلى إيمان عميق، إيمان سليم، إيمان قوي، إيمان راسخ، إيمان ثابت، إيمان جازم يقيني، بحيث يصبح وكأنه يراه، وهذا ما يطلق عليه الشهود. وهذا كما ذكرنا هذا ثبوت، ليس بالضرورة أن يكون الشخص، يعني البعض يقول لك فلان يعني هكذا ولكن لم يأتي بأي دليل، ليس بالضرورة، هذا يعني ليس الخبر كالعيان، يعني الشخص هنا يصبح وكأنه في حال مشاهدة، يصبح يتعجب من الذين يطلبون الدليل. يعني هل يمكن لشخص مثلا يكون أمام البحر وأمام شاطئ البحر وربما يدخل يعني يسبح في البحر ثم يقول له شخص ائتني بدليل على أنك في البحر، أو أنه لا، يقول أنا الآن في البحر، أنا أعيش الآن في البحر، أنا الآن في وسطه. فكذلك يعني ليس بالضرورة ما يسمى الثبوت يكون معه الإثبات، يعني شخص يبرهن لأنه يصبح من الواضحات. ولذلك الذين يؤتون العلوم اللدنية أو التفهيمات الإلهية هذا ليس بالضرورة يعني يكونون علماء، يكونون البعض يتوهم أن العالم فقط هو الذي يكتب وينتج معرفة، طبعا هذا شيء آخر، هذا يسمى الإثبات، لكن الثبوت شيء آخر. الله تعالى قد يعطي شخص بسيط، مثلا نحن لدينا من الأشياء مثلا تسليم لله تعالى، نجد شخص ربما درس الكثير من العلوم ولكن لا يحصل له التسليم، لكن شخص آخر بسيط جدا تجد عنده هذا التسليم، هذا التسليم هو علوم إلهية، يعني ربما لا يستطيع أن يعبر عنها لكن هي موجودة، يعلم أن الله تعالى هو محل الثقة، يعلم أن الله تعالى هو له الأسماء الحسنى، الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه هو عبد ضعيف وإلى آخره، ثم يرى أن من مقتضيات ذلك أن يسلم له. فهذا العلوم اليقين الذي حصل في قلبه عبارة عن مقدمات كثيرة جدا هو لم يستطع أن يعبر عنها لكن هي موجودة. وبالتالي العلوم عندما نقول العلوم اللدنية ليس بالضرورة هذه العلوم يؤلف فيها الكتب ويؤلف فيها المؤلفات، يعني كما يتوهم البعض، ليس كذلك، بل هي علوم ربما أكثرها علوم ثبوت وليس إثبات. علوم ثبوت يعني يحصل للشخص ذلك اليقين، وطبعا هذه أهم العلوم لأنها العلوم النافعة التي من خلالها المؤمن يتجاوز، يتحقق بحقيقة الإيمان ويتجاوز يعني تلك الشبهات، يتجاوز إلى آخره، بل لا تطر على باله. لماذا؟ لأنه من خلال تلك العلوم تجاوز كل الشبهات، وهذا أحسن طريق، من أحسن من طرق المتكلمين. طبعا طرق المتكلمين ضرورية أن توجد في الأمة، لكن عندما نريد أن نحصل الإيمان لا نكتفي فقط بالشبهات، لأن الشبهات يلد بعضها بعضا، وكل ما تزيح شبهة تأتيك شبهة، وكل ما تزيح شبهة تأتيك شبهات جديدة. وبالتالي هنا ما هو العمل؟ حتى نسير إلى الله، لأنه البعض يبقى يسير دائما وهو يبحث عن وجود الله دون أن يتغلغل في حقائق الوجود الإلهي والعظمة الإلهية والأسماء الحسنى والصفات العليا والنظام الكوني وسنن الله تعالى، وبالتالي يبقى دائما كما يقال في المقدمات دون أن يدخل في الأساسيات. كيف يفعل ذلك؟ بذلك التسليم، بتطهير قلبه لتحل فيه تلك المعارف. إذن هذه مدرسة إلهية الله تعالى أتاح لنا، وفهمها بسيط جدا. يعني كيف هذه المدرسة؟ ذكرنا سابقا أن الروح الإنسانية من باب التقريب تشبه النظام، السيستم الموجود في كل مثلا جهاز كما قلنا فيه ما يسمى بالهاردوير وسوفتوير. السوفتوير هو تلك الأنظمة، فالنظام كما أن النظام الآن مايكروسوفت، شخص مثلا عنده ويندوز مثلا فيمكنه يتواصل بالإنترنت عبر المواقع المختلفة، كذلك يمكنه عبر روحه أن يتواصل مع العوالم المختلفة، أن يتواصل مع رسول الله، أن يتواصل مع ملائكة الله، أن يتواصل مع العوالم المختلفة. يعني كيف ذلك؟ هذا طبعا غيب إلهي، نحن لا نبحث عن الكيفية، لأننا لا نعرف ماهية الروح. ما هي؟ نعرف أن الروح هي من عالم الأمر، لكن بالنسبة للماهية هذا شيء شأن إلهي، الملائكة نعرفهم، ولكن ماهيتهم هذا شأن إلهي. لماذا؟ لأن ليس لدينا القدرات. يعني ما يسمى الآن بما نطلق عليه الأسرار هو في الحقيقة ليس من باب كونه ربما سرا بمفهوم الذي نعرفه. سر بمعنى أن هذا العلم ليس لدينا قدراته. أنا عندما أريد أن أصف لونا لا نعرفه، شخص مثلا لدينا نحن حدود للموجات من خلالها نعرف الألوان ومن خلالها نعرف الطعوم، فإذا وصف شخص لونا غير لا يعرف سماه اسما فهنا لا نستطيع أن نصور ذلك الاسم، وهكذا كل الأشياء. فبالتالي ما يسمى بكيفية ذلك هذا شيء، لكن فقط تقريب هذا الأمر ذكرناه. الشخص عندما يكون لديه مثلا تواصل، نحن الآن كيف نتواصل؟ نتواصل عبر الشبكة، والشبكة قد تكون لها كلمة سر مثلا، هذه الكلمة يمكن من خلالها أن نلج. فهكذا بالنسبة للتواصل مع العوالم الأخرى. طبعا هذا التواصل يكون عبر الوسائط الإلهية. الله تعالى جعل لكل أمة وسائط، الرسول صلى الله عليه وآله، أئمة الهدى، هؤلاء وسائط إلهية لابد أن نسير خلفها، لأنه لا يمكن أن نتحقق وإلا سنقع في الضلالة. الذين دخلوا علوم الإلهام بعيدا عن الرسل وقعوا في الشيطان. لماذا؟ لأنهم وصلوا أنفسهم بشبكات مندسة، بشبكات مثل ما في الانترنت هناك مواقع ذرة، فكذلك هناك مواقع ذرة في هذا العالم، عالم ما يسمى عالم التفهيم وعالم التعليم. فهناك من يوحي لهم الشياطين، توحي لهم الشياطين زخرف القول غرورا، فيتوهمون أنهم على شيء، وهؤلاء عادة يخالفون الرسل. عندما يأتي شخص بعلوم كشفية تخالف الرسالة، تخالف النبوة، تخالف ما ورد في النصوص المقدسة، فطبعا هذا دليل على أنه قد بث له من قنوات منحرفة، قنوات ضالة. الشيطان كما يمكنه أن يوسوس للإنسان في عالم الجسد، كذلك يمكنه أن يوسوس له في عالم الروح وعالم العلوم، بل وسوسته في ذلك العالم أكبر بكثير. ولذلك القلب من أول علامات القلب السليم لتلقي العلوم اللدنية الصادقة الاتباع المطلق لرسول الله، السير على الصراط المستقيم، عدم المحادة، عدم الابتعاد. ولهذا للأسف أن دخل في التراث الإسلامي كما دخل في التراث العلوم الأخرى، دول الأمم الأخرى، ما يسمى بالدخل، نتيجة تسليم لكل ما الإلهام، يعني كل ما يأتي به إلهام يذهب ويسجله ويعتبره من الكتب من العلوم اللدنية. ليس كذلك العلوم. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله توقف، أو أئمة الهدى توقفوا عن ذكر بعض الأمور من عالم، لم يذكروا أشياء مثلا ترتبط بعالم الملائكة أو عالم المعاد مثلا، فلماذا تأتي أنت وتذكرها ما دام هم لم يذكروها؟ لو أذن لهم في ذكرها ذكروها، وما دمت أنت ليس لديك أداة لهذه المعرفة فلماذا تذكر؟ ما أدراك أنها حقيقة؟ لأن هذا الإلهام ليس معصوما، هذا الكشف ليس معصوما. يعني حتى قال بعضهم إني تارد على قلبي النكتة من كلام القوم، يعني يتكلم عن هؤلاء الذين يتكلمون في العلوم الإلهامية، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. لابد أن يكون هناك شهود عدول على هذا الأمر. فلذلك الذين ما استغلوا هذا النوع من المناهج المعرفية وراحوا يصفون مثلا الجنة أو جهنم بأشياء لم ترد فيها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في المصادر المقدسة، فطبعا نقول لهم من أين لكم هذا؟ يعني هذه، هل أنتم أولا معصومون؟ إذا قالوا غير معصومين نقول لهم من أين لكم أن هذا من العلوم التي ليست معصومة؟ وبالتالي العلوم المعصومة تحتاج إلى هذا الأمر. ولهذا نفرق بين التفهيم الإلهي المستند للمصادر المقدسة، يعني تأتينا آية الكريمة فالله تعالى يفتح علينا في معرفتها وفهمها فنشرح ذلك أو نكتبه أو نبثه، هذا من لبس في الإثبات. وكما قال الإمام علي لو شئت لأوقرت من الفاتحة 70 بعيرا، أو في معنى قوله يعني الفاتحة الله تعالى يعطيه الفهوم نتيجة القلب السليم الطاهر النقي، المصاحبة الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا تأتي هذه المعارف. لكن طبعا هذا بهذا الأمر، ولهذا القرآن الكريم أحسن مصدر لهذا الأمر. يعني عندما نقرأ القرآن الكريم ونعيش معانيه الله تعالى يعطينا ذلك. الله تعالى يشير إلى هذا النوع من المعرفة فيقول مثلا ففهمناها سليمان، يعني سليمان عليه السلام كيف أوتي ذلك التفهيم؟ عن طريق من الله تعالى، ليس بما يسمى بالذكاء الحاد أو العبقرية، وإنما فضل إلهي نتيجة توفر هذا الأمر. بل الله تعالى أعطى قاعدة لذلك، قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فقط اتقوا الله، يعني وفروا الأداة أو وفروا الوسيلة التي يمكنكم من خلالها أن تتلقوا العلوم الإلهية، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الله تعالى هو الذي يعلمكم، يعني يجعل العلوم في قلوبكم. طبعا هذه العلوم تعيشونها، يعني ليس فقط العلوم كما قلنا، هناك علوم ذهنية فقط في الذهن، لكن العلوم القلبية هي العلوم الراسخة. يعني مثلا نسمع الآن مثلا بالعرش، لكن العلوم القلبية تصبح العرش وكأننا نراه، كما قال ذلك الصحابي: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. يعني في الحديث، يعني قرأ الحديث، الرسول صلى الله عليه وآله مر ببعض أصحابه من الصالحين فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول. إن هذا الصحابي لم يقل فقط أصبحت مؤمنا، بل قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت. هنا طبعا ما يسمى بالقلب السليم، عزفت نفسه عن الدنيا، لأن القلب المتثاقل إلى الدنيا، الراكن إلى الدنيا، هذا قلب مشوب، حب الدنيا رأس كل أم كل خطيئة ورأس كل خطيئة. وبالتالي القلب المشوه بحب الدنيا هذا مثل الشخص الذي يربط فقط القنوات السفلية، القنوات المحلية، القنوات البسيطة، فلا يمكن أن يتطلع إلى العالم العلوي. العالم العلوي يقتضي ترفعا، تسامي الروح حتى يستطيع أن يصل إلى ذلك. وأسهرت لذلك ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. إذن هذا الصحابي أصبح يرى الحقائق رأي العين، يرى أهل الجنة، يرى أهل النار، يرى العرش. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يقرأها في القرآن الكريم ليست فقط علوم ذهنية وإنما علوم مشاهدة. يعني بعض القرآن الكريم الحقائق يذكرها وكأنها مشاهدات، كما كتب في ذلك بعضهم مشاهد القيامة في القرآن، التصوير الفني في القرآن. فالله تعالى يعني وفر القرآن هذه الخاصية، فلذلك إذا كان القلب سليما شاهد تلك المشاهد وأصبح يعيشها وأثرت في سلوكه. تصور شخص مثلا يرى الجنة أمامه بذلك النعيم الموجود فيه، فسوف يتقي لا محالة. لكن الشخص الذي يضعها فقط في ذهنه هنا ربما لا يكون لها تأثير. لكن الذي يشاهدها كما قلنا ليس الخبر كالعيان، ليس كمن رأى كمن سمع. الرسول صلى الله عليه وآله قال: يا حارث عرفت فالزم. طبعا هنا حارث هذا الصحابي الجليل لم يأتي بعلوم جديدة، لم يضف، يعني كما يقول المكاشفون عندنا في التاريخ الإسلامي كل شخص يأتي بأشياء ويضيف أشياء، لا الحارث لم يضف شيء في العقيدة الإسلامية، وإنما اكتفى بتلك المعارف الإلهية وعاشها واطمأن لها قلبه وتحقق بها، وربما يرزقه الله تعالى من العلوم ما يبقى في نفسه. ليس بالضرورة أن كل ما نعرفه نقوله، يعني كفى بالمرء يثمن أن يحدث بكل ما سمع أو يحدث بكل ما علم، لأن هناك علوم ضارة يعني إذا علمها الناس، يعني علوم طبعا كلها نافعة، ولكن ربما أحيانا بعض الناس لا يعرفون، خاطب الناس على قدر عقوله. أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك إلى هذا في قوله: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. وهنا سلامة القلب، يعني لا يمكن، طبعا الله تعالى كريم، الله تعالى معلم كل الخلق، ولكن هناك من يستحق ذلك بتوفير الأرضية المناسبة، مثل القنوات كما قلنا موجاتها موجودة في كل مكان، لكن هناك من يكون لديه جهاز الاستقبال وهناك من ليس لديه جهاز الاستقبال. فكيف، ما هو جهاز الاستقبال؟ هو الطيبة، الطيبون، السليم القلب. فكان من الطائفة الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني هذه الطائفة جاءت تلك النصوص المقدسة فأنبتت من خلالها العلوم الكثيرة والمنافع الطيبة والحكم وغيرها، سواء هذه حكم نظرية أو حكم عملية. وهكذا يعني في سائر الحديث يذكر أن هناك أجاذب أمسكت الماء فقط، يعني من دون أن تتفاعل معه، فلذلك كان دورها حفظ الماء فقط، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهكذا يعني الحديث يذكر أصناف الناس في تعاملهم مع الوحي الإلهي. كذلك أن الله تعالى يشير إلى أن طبعا هذه العلوم يطلق عليها كذلك الحكمة، يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني هذه الحكمة فضل إلهي لمن وفر الأسباب لذلك. الرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى ذلك في قوله: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إن الله تعالى هذا الذي أخلص قلبه وطهره 40 يوما بحيث أصبح مجردا للحق متجردا للحق، فالله تعالى يكرمه بإنزال الحكمة عليه. ورسول صلى الله عليه وآله ذكر 40 يوما، طبعا 40 يوما لها دور في بيان مدى إخلاصه، مثل ما الآن مثلا شخص يعني يكون مثلا مريضا فيذهب إلى مثلا مستشفى فيحتاج إلى مدة معينة للعلاج في المعاينة، فهكذا هذا الشخص 40 يوما من الصدق والإخلاص يصبح أهلا لهذا الأمر. كذلك حديث آخر يقول: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. طبعا هذا مورد آخر من موارد سلامة القلب وهو أكل الحلال، لأن الذي يأكل الحرام يصبح عرضة لدعوات الناس عليه، وذلك الأكل الحرام يصبح يشيب أو يجعل قلبه مشوبا لا يصل إليه الحق. إذن هذه الحكمة تبين لنا هذا الأمر. طبعا العلوم اللدنية مذكورة في القرآن، اللدن يعني من عند الله تعالى، يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني الخضر عليه السلام علومه لم يقرأها في الكتب، وإنما علم إلهي قذف في قلبه. وطبعا هنا حتى ما يسمى بالفراسة، ما يسمى بالكشف كما قلنا، كلها تدخل في هذا الباب. إذن هذه الحكمة تتعجب من الذي يدرس في جميع مدارس الدنيا ثم لا يدرس في مدرسة قلبه، مدرسة الإلهية، وذلك عبر تطهير قلبه ليصبح أهلا لتلقي العلوم اللدنية عبر التواصل مع عالم الروح، عبر التواصل حتى مع الأنبياء، مع الملائكة، مع كل العوالم. يعني كيف يصل؟ يعني بعض الإلهام هنا لا ندري محله مصدره، ولكن هذا علم إله، قد يكون حتى بالرؤية المنامية، لأن الإنسان الرؤية المنامية هي عالم من العوالم، للأسف نحن لا نستفيد منه، ولكن هو مدرسة كذلك ربانية، الخيال مدرسة ربانية. كل شيء فينا يمكننا من خلال إذا طهرناه وصفيناه وجعلناه يعني متخلصا من الشوائب يمكننا أن نستفيد منه. عالم الخيال عالم مملوء بالقدرات، عالم كما قلنا كل العوالم حتى الرؤى المنامية. ولذلك الصالحون يعيشون الحياة بكل معنى، يعيشون عالم النوم ويعيشون عالم اليقظة، يعيشون عالم الحقيقة ويعيشون عالم الخيال. ولهذا كما ورد في الحديث عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. يعني إذا عاش 63 سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 63 سنة ليلها ونهارها، يعني بخلاف الذي ربما منامه يضيع وخياله يضيع وغير، لا خيالهم تقوى وعلم وهكذا. وطبعا هذه العلوم كما قلنا ليس بالضرورة، يعني هناك بعض المدارس الإسلامية حاولت تدخل في مجال غير مجالها، أدخلت العلوم اللدنية فيما يسمى بعلوم الطبيعة والمعادن والكشف عن كنوز وغيرها. طبعا هذا كله انحراف، العلوم اللدنية غرضها أشرف، غرضها الهداية للحقائق، غرضها التعرف على الوجود، غرضها التعرف على القيم حتى تتمثل في حياتنا، هذا هو غرض العلوم اللدنية. أما العلوم الأخرى فلها مناهجها الخاصة، المناهج التجريبي، مناهج أخرى معروفة، لكل علم مناهجه. هذا العلم دوره هو هذا الأمر، تحصيل الهداية بصورتها الكاملة ليس بصورتها الدنيا. قلنا الدين يمكن أن يتمثل في أذهاننا، لكن بالعلوم اللدنية يصبح جزءا منا، ندخل فيما يسمى بحقيقة حق اليقين، ليس علم اليقين فقط وإنما حق اليقين، بعد أن نمر بما يسمى علم عين اليقين. عين اليقين هو المكاشفة والمشاهدة، وحق اليقين المعايشة، أن نعيش ذلك تلك الحقائق كأننا نعيشه، هذا هو المراد. والحمد لله رب العالمين.